وقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقع، تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بضمير المفرد وبضمير، ولا يتحدث بضمير المثنى أبدا، لأن المثنى محدود محصور باثنين، والواحد يدل على الانفراد والله واحد سبحانه وتعالى، والجمع يدل على العظمة ما يدل على التعدد، ويدل على التعدد بالقرائن. أقسم بمواقع النجوم، ألبة هي حرف القسم، ومواقع جمع موقع، والنجوم اختلف المفسرون فيها، فقيل إنها النجوم المعروفة نجوم السماء، وعلى هذا فيكون مواقعها مساقطها، يعني مساقط غروبها، نعم. ويحتمل، وهذا هكذا قال المفسرون، وربما نقول ومواقع النجوم أيضا مطالعها، ما هي مساقطها؟ المساقط والمطالع، لأن كل منها موقع، وأقسم الله بها لما تدل عليها من كمال القدرة بهذا الانتظام العجيب البديع، ولما فيها من المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن المحفوظ بواسطة، لا المحفوظ بواسطة الشهب المنطلقة من هذه النجوم، فإن السماء ملئت عند نزول الوحي حرسا شديدا وشهبا، فيكون هناك مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، هذا على القول بأن المراد بالنجوم نجوم السماء، نجوم السماء. وقيل المراد بالنجوم الآجال، الآجال يعني آجال نزول القرآن، ومنه قولهم نزل القرآن منجما، منجما، ومنه قولهم المكاتب، قول الفقهاء يجب أن يكون دين المكاتب مؤجلا بنجمين فأكثر، فعلى هذا يكون الله أقسم بمواقع، أي مواقيت نزول القرآن، مواقيت نزول القرآن. وقد سبق لنا قاعدة في التفسير أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهما، وإن كان يتنافيان طلب المرجح، ورجحنا ما يترجح،